بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل. يملك حر ومبعض ثلاثة، وعبد اثنتين، ولو حرة وعلي الطلاق أو يلزمني ونحوه، فواحدة إن لم ينوي أكثر، وكل الطلاق أو أكثره، أو عدد الحصى ونحوه ثلاث، وعلى سائر المذاهب واحدة إن لم ينوي أكثر، ويدها أو ربعها ونحوهما، أو قال أنت نصف طلقة ونحوه ونحوه طلقت، لا إن قال روحك أو شعرك أو ظفرك ونحوه طالق، وإن قال أنت طالق أنت طالق وقع بمدخول بها اثنتان إن لم ينوي إفهاما أو تأكيدا متصلا، وأنت طالق فطالق فطالق قبل تأكيد ثانية بثالثة لا أولى بثانية، وتبين غير مدخول بها بالأولى ولا يلحقها ما بعدها. فصل. يصح استثناء نصف فأقل من طلقات ومطلقات إذا اتصل ونواه قبل تمام مستثنى منه، فأنت طالق ثنتين إلا واحدة يقع واحدة، وثلاثا إلا واحدة طلقتان، كأربع إلا اثنتين، وأربعة كن طوالق إلا فلانة لا يقع بها، ونسائي طوالق ونوى بقلبه إلا فلانة صح. فصل. وأنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك لم يقع إن لم يرد وقوعه في الحال، فإن مات أو جن أو نحوه قبل العلم بمراده لم تطلق. وأنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فإن قدم بعد شهر وجزء يتسع له وقع، وإلا فلا. وأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء ونحوه لم تطلق، وعكسه لا طرت أو لا صعدت السماء ونحوه. وأنت طالق اليوم إذا جاء الغد لغو، وأنت طالق في هذا الشهر أو اليوم يقع في الحال، وأنت طالق إلى سنة تطلق بمضي 12 شهرا، وإذا مضت السنة فانسلاخ ذي الحجة. باب تعليق الطلاق بالشروط. إذا قال إن تزوجت فلانة أو كل امرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا ما يتعلق بصريح الطلاق وكنايته، وذكرنا أن الكناية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الكناية الظاهرة، وذكرنا تعريفها، وكذلك أيضا الكنايات الخفية وذكرنا تعريفها، وذكرنا أيضا الفرق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية، وأن الكناية الظاهرة موضوعة للبينونة، وأنه يقع بها ثلاث طلقات ولو نوى واحدة، وأما الكناية الخفية فإنه يقع بها طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر من ذلك. وتقدم أيضا ذكرنا أنه يشترط الكناية النية، وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه يشترط أن يكون هناك نية أو يكون هناك قرينة، وذكرنا أن الصواب أنه لا بد من نية. وأيضا تكلمنا عن قول أنت علي حرام وعن تحريم الزوجة، وذكرنا أن تحريم الزوجة ينقسم إلى قسمين، وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يملك حر ومبعض ثلاثا وعبد اثنتين ولو حرة. هذه تكلمنا عليها في الدرس السابق، وذكرنا ما المعتبر في الطلاق. هل المعتبر هو الأزواج أو المعتبر الزوجات؟ وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين، فالرأي الأول رأي جمهور أهل العلم أن المعتبر هو الرجال الأزواج، وعلى هذا ينظر إلى الزوج، فإن كان حرا فإنه يملك ثلاث طلقات، وإن كان رقيقا فإنه يملك طلقتين. إن كان حرا يملك ثلاث طلقات ولو كانت زوجته أمة، وإن كان رقيقا يملك طلقتين ولو كانت زوجته حرة. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أن المعتبر هو الزوجة، وعلى هذا إن كانت الزوجة حرة فالزوج يملك ثلاثا ولو كان رقيقا، وإن كانت الزوجة رقيقة فإن الزوج يملك ثنتين ولو كان رقيقا، نعم يملك ثنتين ولو كان رقيقا، نعم نعم. رأي أبي حنيفة إن كانت الزوجة حرة فإن الزوج يملك ثلاثا ولو كان رقيقا، وإن كانت رقيقة فإنه يملك ثنتين ولو كان حرا، نعم ولو كان حرا. وجمهور العلم يقولون بأن المعتبر هو الرجال، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وأم سلمة وكذلك أيضا ابن عباس وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وذكرنا فيما سبق أشرنا إلى قاعدة، وهي أن الأصل تساوي الأحرار والرقة في الأحكام البدنية المحضة، وعلى هذا لا يرد علينا هذا الخلاف، والكل يملك ثلاث طلقات سواء كان حرا أو رقيقا، وسواء كانت الزوجة حرة أو رقيقة، الكل يملك ثلاث طلقات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلي الطلاق أو يلزمني ونحوه فواحدة إن لم ينوي أكثر. لو قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، فيقول المؤلف رحمه الله تطلق طلقة واحدة أو عليه طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر، وهذا سبق أن نشرنا إليه. إذا قال لزوجتي أنت طالق، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى اثنتين فاثنتان، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وهكذا، وإن لم ينو شيئا فواحدة، نعم إن لم شيئا فواحدة، نعم. وهذا تفريع على أن الثلاث يقع بها ثلاث. لو قلنا بأن الثلاث يقع بها واحدة كما سلف لنا، كما هو قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لو قلنا بأن الثلاث واحدة، فإذا قال أنت طالق فواحدة، أو يلزمني الطلاق أو علي الطلاق، هذا يجي تطلق عليه طلقة واحدة، سواء نوى واحدة أو نوى أكثر، يقول بأنه لا يقع عليه إلا طلقة واحدة. قال: وكل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه ثلاث، نعم، إذا قال أنت طالق كل الطلاق، أو قال أنت طالق أكثر الطلاق أو عدد الحصى ونحوه كالرمل، كما لو قال أنت طالق عدد النجوم وعدد الرمل ونحو ذلك، فيقول المؤلف رحمه الله يقع عليه ثلاث طلقات، لأنه إذا قال أنت طالق كل الطلاق فقد طلق ثلاثا، وكذلك أيضا أكثر الطلاق أو عاد الحصى إلى آخره، كأنه قال أنت طالق ثلاثا، فيقع عليه ثلاث طلقات. قال: وعلى سائر المذاهب واحدة إن لم ينوي أكثر. إذا قال أنت طالق على سائر المذاهب، أو قال أنت طالق أطول الطلاق أو أعرض الطلاق، نعم، فيقول المؤلف رحمه الله يقع عليه طلقة واحدة إن لم ينوي أكثر من ذلك. والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أنه في المسألة الأولى نظر إلى الكم، في المسألة الثانية نظر إلى الوصف، فالكم يصدق عليه ثلاث فأكثر فيقع عليه ثلاث، أما في المسألة الثانية على سائر المذاهب أو أعرض الطلاق أو أطول الطلاق ونحو ذلك، هنا النظر فيه إلى الوصف وليس الكم. فيقول المؤلف رحمه الله: يقع عليه طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر من ذلك. وإذا قلنا على الرأي الراجح يكون لا فرق بين المسألتين ويقع عليه كم؟ طلقة واحدة. قال: ويدها أو ربعها ونحوهما، أو قال: أنت طالق نصف طلقة ونحوه طلقت. يعني هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يطلق جزءا معينا من المرأة، كان يقول: يدك طالق، أو رجلك طالق، أو شعرك طالق ونحو ذلك، أن يطلق جزءا معينا من المرأة. المسألة الثانية أن يطلق جزءا مشاعا من المرأة، كان يقول: نصفك طالق، أو ربعك طالق، أو سدسك طالق ونحو ذلك. والمسألة الثالثة أن يطلق بعض طلقة، كان يقول: أنت طالق نصف طلقة، أو ربع طلقة ونحو ذلك. فعندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا طلق معينا، يعني المسألة الأولى إذا طلق جزءا معينا من المرأة، إذا طلق جزءا معينا من المرأة يقولون بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون في حكم المتصل، كيدك طالق، رأسك طالق، رجلك، إصبعك إلى آخره، فهذه تطلق. وإن كان في حكم المنفصل مثل كالشعر، لو قال: شعرك طالق، ظفرك طالق إلى آخره، فهذه لا تطلق. وابن رجب رحمه الله ذكر في القواعد في القاعدة الثانية أن الشعر ونحوه كالظفر والسن أنه في حكم منفصل. وعلى هذا لو طلق شعر زوجته أو سنها أو ظفرها ونحو ذلك، نعم، فإنها لا تطلق. نعم. أو قال: روحك طالق، أو سمعك أو بصرك إلى آخره، فهنا لا تطلق. فإذا كان في حكم المتصل تطلق، إذا كان في حكم المنفصل لا تطلق. نعم. والرأي الثاني أنها لا تطلق مطلقا، لأن الطلاق الذي ورد في الشرع يتوجه إلى أي شيء؟ يتوجه إلى الجملة لا إلى العضو. هم يقولون، يعني هذا رأي جمهور العلم، يعني هذا رأي جمهور العلم وحكاه ابن هبيرة باتفاق الأئمة، لكن يعني على قول الظاهرية أنه لا يقع الطلاق في هذه الحالة، لأن الطلاق الذي ورد في الشرع إنما يتوجه إلى جملة المرأة، وأما إذا طلق عضوا من أعضائها فهذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقع به طلاق. طيب، أيضا كما قلنا إذا طلق جزءا مشاعا، كما لو قال: نصفك أو ربعك إلى آخره، فالكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة. نعم، كالكلام في المسألة السابقة. أكثر أهل العلم على أنه يقع الطلاق، والرأي الثاني أن الطلاق لا يقع على قول الظاهرية، لأن هذا أمر ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون ملقى. ومثله أيضا المسألة الثالثة، لو قال: أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة ونحو ذلك، فالكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألتين السابقتين. قال: لا إن قال: روحك أو شعرك أو ظفرك ونحوه طارق. وإن قال: أنت طارق أنت طارق، وقع بمدخول بها اثنتان إن لم ينوي إفهاما أو تأكيدا متصلا. هذه المسألة تتعلق بتكرار الطلاق. نعم، هذه المسألة تتعلق بتكرار الطلاق، وتكرار الطلاق ينقسم إلى قسمين. نعم، تكرار الطلاق ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تكرار الجملة. نعم، القسم الأول تكرار الجملة. والقسم الثاني تكرار اللفظ. نعم، القسم الثاني تكرار اللفظ. فعندنا قسمان: القسم الأول تكرار الجملة. تكرار الجملة صورته أن يقول أنت طالق أنت طالق، هذا يسمى تكرار الجملة. القسم الثاني تكرار اللفظ. تكرار اللفظ أن يقول أنت طالق طالق طالق، فهنا كرر اللفظ ما كرر الجملة. إذا كرر اللفظ أو كرر الجملة لكل منهما حكم مستقل. يعني تكرار الجملة أن يقول ماذا؟ أنت طالق أنت طالق. تكرار اللفظ أن يقول أنت طالق طالق طالق. فكم يقع في تكرار الجملة وكم يقع في تكرار اللفظ؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: وقع بمدخول بها طلقتان اثنتان إن لم ينوي إفهاما أو تأكيدا متصلا. فعندنا القسم الأول هو تكرار الجملة. نقول تكرار الجملة إن كانت المرأة مدخولا بها، إن كانت المرأة مدخولا بها يقع عليها بعد ما كرر. إن كانت المرأة مدخولا بها يقع عليها بعدد ما كرر. قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وهي مدخول بها كم يقع عليها؟ يقع عليها ثلاث. نعم، يقع عليها ثلاث. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله طلقتان، لأنه كرر لف مرتين. نقول يقع بعدد ما كرر بشرط ألا ينوي الإفهام. لو قال أنا أردت الإفهام، قال أنت طالق ثم قلت أنت طالق الثانية، أنا أقصد أن أفهمها، نقول يقع طلقة واحدة. واضح؟ قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قلنا وش قصدك بقولك أنت طالق أنت طالق؟ قال أنا قصدي الثانية أن أفهمها أنها طالق، والثالثة أن أفهمها أنها طالق. ها؟ نقول يقع عليه كم؟ واحدة. طيب قال أنا قصدي الثانية أن أطلق، والثالثة أن أفهمها أنها طالق، كم يقع؟ ثنتان. لو قال أنا أقصد الأولى أطلق والثانية أفهم والثالثة أطلق، كم يقع؟ يقع اثنتان. على كلام المؤلف يقع اثنتان. هذه نوى الإفهام. الثاني أو نوى التوكيد. نعم، نوى التوكيد، قال أنا قصدي أن أؤكد. نقول التوكيد لا بد فيه من أمرين، أو نقول التوكيد لا بد أن يكون توكيدا صحيحا. نعم، أن يكون توكيدا صحيحا، وذلك بأن يكون متصلا وأن يؤكد الجملة. نعم، بمثلها. يعني لا بد من أمرين التوكيد. إذا قال أنا أقصد الإفهام، حسب ما يقصد من الإفهام. قال أنا أقصد بالثالثة الإفهام فقط، نقول اثنتان. قال أنا أقصد الثاني بالإفهام والباقي لا، نقول اثنتان، وهكذا. لكن بالنسبة للتوكيد، قال أنا أقصد أن أؤكد الطلاق، أنا أقصد أن أؤكد الطلاق، نقول التوكيد هذا اشترط له شرطان: الشرط الأول أن يكون متصلا، والشرط الثاني أن يؤكد الجملة بنفسها، أن يؤكد الجملة بنفسها. فمثلا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قلنا وش تقصد؟ قال أنا أقصد أن أؤكد الأولى بالثالثة. ها؟ قال أنا أقصد بالثالثة، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، الثالثة هذه أقصد أن أؤكد بها ماذا؟ الأولى، وش نقول هنا؟ كم يقع عليه؟ ثلاث. ليش واحدة؟ ثلاث يقع عليه. قال أنت طالق، أنت طالق. والثالثة؟ قال الثالثة نقصد بها أن أؤكد الأولى. التوكيد هنا لا يصح. لماذا؟ لأن قلنا يشترط أن يكون متصلا، غير متصل فيقع عليه ثلاث. واضح؟ يقع عليه ثلاث طلقات، اشترط أن يكون كما قلنا متصلا. طيب، وأن يؤكد الجملة بنفسها. طيب، قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. قال أنا أقصد أن أؤكد الأولى بالثانية. ها، مش الحكم؟ نعم، اثنين. يبقى الثالث. قال الثالث نقصت الطلاق، نقول واضح. قال أنا أقصد أن أؤكد. قال أنت طالق، أنت طالق. قلنا الثاني وش مرادك فيها؟ قال مرادي أن أؤكد الأولى بالثانية. ها، تعتبر الثانية ولا لا تعتبر؟ نقول لا تعتبر الثانية، نقول لا تعتبر لعدم وجود الفاصل. هنا التوكيد يكون متصلا. واضح؟ فلا بد في التوكيد أن يكون متصلا. كذلك أيضا لا بد أن يؤكد الجملة بنفسها. لو قال أنت طالق وأنت طالق ثم أنت طالق، قال أنت طالق وأنت طالق ثم أنت طالق. طيب، قلنا وش تقصد بقولك ثم أنت طالق؟ قال أنا قصدي بقولي ثم أنت طالق أن أؤكد بالثالثة الثانية. ها، نقول ما يصح. لماذا؟ لأنه لم يؤكد الجملة بنفسها. لما تغير حرف العطف لم يؤكد الجملة بنفسها، والآن قال أنت طالق وأنت طالق ثم أنت طالق. قال أنا قصدي في الثالثة أن أؤكد الثانية. وش نقول هنا؟ نقول ما يصح. لماذا؟ لأن التوكيد يشترط فيه أن يؤكد الجملة بنفسها. هنا لما تغير الحرف حرف العطف أكد جملة غير جملة أخرى، يعني فنقول لا يصح. طيب، قال قصدي بالثالثة وأكد الأولى. ها، أيضا لعدم الاتصال. نعم، لعدم الاتصال. فنقول إذا كرر الجملة، ها، وكانت المرأة مدخولا بها، وش الحكم؟ ها، يقع ما كرر، إلا إذا نوى إفهاما أو توكيدا يصح. وذكرنا أن التوكيد متى يصح؟ نشترط له الشرطين. هذه إذا كانت المرأة مدخولا بها. إذا كانت المرأة غير مدخول بها يقع عليها طلقة واحدة لأنها تبين، إلا إذا أتى بحرف يقتضي الجمع. لأن إذا كانت المرأة غير مدخول بها يقع عليها ماذا؟ طلقة واحدة، لأنه بمجرد أن يقول أنت طالق خلاص بانت وليس لها عدة. فإذا قال أنت طالق الثانية ما صادفت محلا، لأن أصبحت امرأة بائن. واضح؟ يعني هذا رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، فقال لها أنت طالق، ثم قال أنت طالق. ها، وشق عليها واحدة بس، لأن قوله أنت طالق الثانية وش تكون؟ غير محل لغو، لأن أصبحت امرأة بائن. طيب، قال لها أنت طالق، ثم قال ثم أنت طالق، وش الحكم هنا؟ نقول يقع طلقة واحدة، لأن ثم ما تقضي الجمع، تقضي الترتيب. لكن لو أتى بحرف يقتضي الجمع يقع عليها العدد. قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، كم يقع هنا؟ يقع ثلاث، يقع عليه ثلاث طلقات ولو كانت غير مدخول بها. واضح؟ قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، يقع عليها ثلاث طلقات. إذا كانت، إذا أتى بحرف يقتضي ماذا؟ يقتضي الجمع. هذا كله في أي شيء؟ في تكرار ماذا؟ الجملة. نعم. القسم الثاني تكرار اللفظ. إذا كرر اللفظ كما قلنا صفة تكرار اللفظ أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فإذا كرر اللفظ فإنه نعم يقع عليه طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر. نعم المرأة إذا كرر اللفظ لا يقلو إما أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها. إذا كانت مدخولا بها فيقع عليها طلقة واحدة فقط إلا إذا نوى أكثر. هو قال الآن لزوجته أنت طالق طالق طالق، وش تقصد؟ قال نقصد واحدة، نقول يقع عليك واحدة. قال نقصد اثنتين، نقول يقع اثنتين. أقصد ثلاثا، نقول يقع ثلاث. فلا يقع إلا واحدة ما لم ينوي أكثر من واحدة. فإذا نوى أكثر من واحدة فإنه ماذا؟ حسب نيته، إن نوى اثنتين اثنتين، وإن نوى ثلاثا ثلاثا. هذه إذا كانت مدخولا بها. إن كانت غير مدخول بها تبين بالأولى ولا يلحقها ما بعدها. نعم تبين بالأولى ولا يلحقها ما بعدها. طيب إن أتى بحرف العطف، نعم أتى بحرف العطف، قال أنت طالق وطالق وطالق، واضح؟ قال أنت طالق وطالق وطالق. فكم يلحقها في هذه الحالة؟ أنت طالق وطالق وطالق إلى آخره. يقولون إذا أتى بحرف العطف فحكم ذلك كما سلف في تكرار الصيغة، في تكرار الجملة. إذا أتى بحرف العطف يكون حكمه حكم تكرار الجملة على ما سبق، على ما سبق الكلام فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا كله تفريع على القول بأن الثلاث يقع بها ثلاث، لكن إذا قلنا بأن الثلاث واحدة فكل هالمسائل هذه التفريعات هذه كلها لا ترد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنت طالق فطالق فطالق، قبل تأكيد ثانية بثالثة لا أولى بثانية. أنت طالق، هنا كرر اللفظ وأتى بحرف العطف، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يقبل تأكيد الثانية بالثالثة. لماذا يقبل التأكيد هنا؟ لأنه اجتمع الشرطان، أكد الجملة بنفسها لأن حرف العطف اتفق ولم يوجد الفاصل، أكد الثانية بالثالثة. لا أولى بثانية، لو قال أنا أؤكد الأولى بالثانية يصح ولا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ أيوة، لا ما هو بالفاصل، الفاصل نعم، لأنه ما أكد الجملة بنفسها لتخالف الجملتين. في الجملة الأولى قال أنت طالق والثانية قال فطالق، فهنا تخالفت الجملتان. قال: وتبين غير مدخول بها بالأولى ولا تلحقها ما بعدها. نعم غير المدخول بها تبين بالأولى، فإذا قال أنت طالق بهنت غير المدخول بها. وقوله بعد ذلك أنت طالق لا تلحقها إلا إذا أتى كما سنفنا بأي شيء بحرف العطف، بحرف يقتضي الجمع، يعني بحرف العطف الذي يقتضي الجمع. قال رحمه الله تعالى: فصل في الاستثناء في الطلاق. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني وهو الرجوع، وأما في الاصطلاح فهو إخراج بعض أفراد المستثنى منه بإلا أو إحدى أخواتها. نقول إخراج بعض أفراد المستثنى منه بإلا أو إحدى أخواتها. يقول المؤلف رحمه الله: يصح استثناء نصف فأقل من طلقات ومطلقات. الاستثناء اشترط له شروط. نعم، الاستثناء اشترط له شروط. الاستثناء في الطلاق اشترط له شروط. الشرط الأول أن يستثني النصف فأقل. نعم، أن يستثني النصف فأقل من الطلقات والمطلقات. الشرط الأول أن يستثني النصف فأقل من الطلقات والمطلقات. وعلى هذا إذا استثنى أكثر من النصف لا يصح، وإن استثنى النصف فأقل فإنه يصح، وإن استثنى الكل فمن باب أولى أنه لا يصح. فالمسألة لها ثلاث أقسام. المسألة لها ثلاث أقسام. القسم الأول أن يستثني الكل، فهذا لا يصح، وقد حكي الإجماع على ذلك. يعني بعض الأصوليين حكم الإجماع على ذلك. لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أو قال: طلقت زوجتي الثلاث إلا فلانة وفلانة وفلانة، ما صح ذلك. نعم، لا صح، لم يصح هذا الاستثناء، يكون ملغى، لأن الأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله. وكونه يستثني الكل يؤدي ذلك إلى إبطال كلام المكلف. والآن قال: أنت طالق ثلاثا، قال: أنت طالق ثلاثا، فقوله يقول إلا ثلاثا، هذا يؤدي إلى إبطال كلامه. والأصل هو إعمال كلام المكلف لا إهماله. هذا القسم الأول، أن يستثني الكل من الكل. القسم الثاني أن يستثني النصف فأقل، فهذا يصح بالإجماع، يستثنى النصف أقل. مثلا لو قال: زوجاتي الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة، هنا استثنى النصف يصح. أو قال: زوجتي طالق ثلاثا إلا واحدة، فنقول بأن هذا صحيح. القسم الثالث موضع الخلاف إذا استثنى أكثر من النصف، فعلى كلام المؤلف أن هذا لا يصح، وهذا قول أكثر الأصوليين أنه لا يصح أن يستثني أكثر من النصف. إذا استثنى أكثر من النصف نقول بأن هذا غير صحيح، وهذا ما ذهب إليه المؤلف وقول أكثر الأصوليين. لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يصح. أو قال: زوجاتي الأربع طوالق إلا ثلاثا فلان وفلان وفلان، نقول لا يصح. والرأي الثاني أنه يصح. من الرأي الأول أنه لا يصح لعدم وروده في اللغة، قالوا يحتجون باللغة. الرأي الثاني أن هذا صحيح، وقالوا بأن استثناء الأكثر ورد في الوصف، فكذلك أيضا يكون في الكم. الله عز وجل يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وأيهما أكثر، الغاوون أو المهتدون؟ الغاوون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالغاوون أكثر من المهتدين. فإذا ورد ذلك في الوصف صح في الوصف، فكذلك أيضا في الكم. نعم، في الكم. فالشرط الأول يقول لك المؤلف: استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. قال: إذا اتصل ونواه قبل تمام مستثنى منه فأنت طالق ثنتين إلا واحدة يقع واحدة، وثلاثا إلا واحدة طلقتان، كأربع إلا اثنتين، وأربعة كن طوالق إلا فلانة لم يقع بها. واضح؟ هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني الاتصال، اتصال المستثنى بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، اتصال المستثنى بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. حقيقة كأن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة مباشرة، حكما أن يحصل له تثاؤب أو عطاس أو تنفس، هذا في حكم المتصل. هذه الأشياء في حكم المتصل، إذا حصل أو تثاؤب أو تنفس أو عطاس ونحو ذلك، يعني مثلا قال أنت طالق ثلاثا ثم حصل أو تثاؤب أو تنفس أو عطاس ونحو ذلك فقال إلا واحدة، نقول يصح ذلك. والرأي الثاني، من رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويرى أن الاتصال بالمشيئة أنه ما يشترط الاستثناء بالمشيئة، لا يشترط فيه الاتصال. وبعض تلامذته كسعيد بن جبير يقول إلى أربعة أشهر، إلى أربعة أشهر، يعني يرى أن الاتصال الاستثناء بالمشيئة، لكن سيأتينا إن شاء الله كلام بالاستثناء بالمشيئة. المهم نقول الرأي الثاني، الرأي الثاني أنه يصح الاستثناء إذا كان الكلام متصلا، إذا كان الكلام متصلا فإنه يصح الاستثناء حتى وإن لم يكن هناك فاصل، ما دام أنه فاصل يسير عرفا لا يضر. فإذا كان الكلام متصلا فإن هذا لا بأس به. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تحريم مكة فقال عباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، نعم إلا الإذخر، فصح الاستثناء هنا، نعم الاستثناء هنا صح. فنقول إذا كان الكلام واحدا فإنه يصح الاستثناء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونسائي طوالق ونوى بقلبه إلا فلانة صح. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يتلفظ بالاستثناء، ما يكفي أن يستثني بقلبه، يعني إذا صرح بالعدد لا بد أن يتلفظ بالمستثنى. مثلا لو قال أنت طالق ثلاثا ما يكفي أن ينوي إلا واحدة، هذا لا يكفي، لأن النية لا تقوى على رفع اللفظ. نسائي الأربع طوالق، قال الأربع طوالق ما يكفي أن ينوي إلا فلانة، نعم لا يكفي أن ينوي إلا فلانة، النية لا تقوى على رفع اللفظ. لكن إذا لم يصرح بالعدد فيصح هذا، لو قال نسائي طوالق ونوى إلا فلانة، ها وش الحكم هنا؟ يصح. لو قال نسائي طوالق ونوى إلا فلانة نقول بأن هذا صحيح، نقول بأن هذا صحيح، لأن العام في اللغة يأتي ويراد به الخاص، لكن نحن نشترط اللفظ لماذا؟ ها؟ نعم إذا صرح بالعدد، نعم إذا صرح بالعدد اشترط أن يتلفظ. طيب وأيضا هنا سبق أيضا كلام المؤلف رحمه الله أنه قال قبل تمام المستثنى منه. نعم قبل تمام المستثنى منه لا بد أن ينوي قبل تمام المستثنى منه. قال إذا اتصل ونواه. هذا الشرط الرابع أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. وعلى هذا لو نوى الاستثناء بعد تمام المستثنى منه فلا يصح. قال أنت طالق ثلاثا ما نوى ثم نوى ثم قال إلا واحدة يصح ذلك ولا يصح؟ ها؟ يقول لك المؤلف بأنه لا يصح. قال أنت طالق ثلاثا ولم ينوي ثم نوى مباشرة فقال إلا واحدة. فكلام المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا ها يصح ولا يصح؟ أنه لا يصح. نعم. والرأي الثاني أن هذا ليس شرطا ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه ما نوى ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نوى فقال العباس إلا الإذقر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذقر فهذا لا يشترط. نعم لا يشترط. الشرط الخامس نعم الشرط الخامس أن يكون الاستثناء من المتلفظ نفسه. نعم الشرط الخامس أن يكون الاستثناء من المتلفظ نفسه فلو استثنى غيره فلا يصح الاستثناء. نعم لا يصح الاستثناء. فمثلا لو قال زوجتي طالق ثلاثا فقال أبوه إلا واحدة أو قالت أمه إلا واحدة لم يصح ذلك. ويدل لذلك حيث أبي هريرة في قصة سليمان وقول الملك قل إن شاء الله. نعم قل إن شاء الله هذا القول قل هذا يدل على اعتبار اللفظ ويدل أيضا على أنه لا بد أن يكون الاستثناء من المتلفظ نفسه. لو كان يصح من غير المتلفظ نعم لو كان يصح لقال الملك إن شاء الله. قال رحمه الله فصل في إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل. وأنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك لم يقع إن لم يرد وقوعه في الحال. إذا قال لزوجته أنت طالق أمس هذا طلاق في الماضي أو قبل أن أتزوجك قبل أن أتزوجك يقول لك المؤلف لم يقع إن لم يرد وقوعه في الحال. وعلى هذا إذا قال مثل هذا الكلام أنت طالق بالأمس أو أنت طالق قبل أن أتزوجك يقول فيه تفصيل إن نوى وقوعه في الحال فإنه يقع. فإن أراد وقوعه في الحال فإنه يقع. وإن لم يرد وقوعه في الحال وأن هذا شيء أنه يطلق بالأمس أو أنه يطلق قبل أن يتزوج فنقول بأن هذا له لأن الأمس مضى ولا يمكن إيقاع الطلاق فيها الآن. الأمس مضى وأيضا قبل أن يتزوجها هذا زمن قد مضى ولا يمكن أن نحدث فيه فعلا فلا يقع. فأصبح هنا له حالتان. الحالة الأولى أن يريد وقوعه في الحال فيقع والحالة الثانية أن يريد أنه يوقعه في الأمس أو في الزمن الماضي فإنه لا يقع في هذه الحالة. قال فإن مات أو جن ونحوه قبل العلم بمراده لم تطلق. إذا مات ولم نعلم ما هو مراده، هل هو مراده أنه يقع في الحال أو أنه في الزمن الماضي إلى آخره، لم يتبين لنا مراده. ويقول المؤلف رحمه الله لا تطلق لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق، وللعمل بالمتبادر من اللفظ، عملا أيضا بالمتبادر من اللفظ. وأنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فإن قدم بعد شهر وجزء يتسع له وقع، وإلا فلا. إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فهذا له حالتان، يعني إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فله حالتان. الحالة الأولى أن يقدم زيد بعد شهر وبعد زمن يتسع لإيقاع الطلاق، يعني مثلا قدم بعد شهر ويوم أو بعد شهر ويومين أو بعد شهرين ونحو ذلك، ها وش الحكم هنا؟ نقول يقع الطلاق إذا قدم زيد بعد شهر، يعني من حين أن تكلم مضى شهر وزمن يتسع للطلاق، ها وش نقول هنا؟ نقول يقع الطلاق لوجود الصفة. فإن قدم زيد قبل أن يمضي الشهر، قبل أن يمضي الشهر، مثلا قدم زيد من حين التعليق بعشرة أيام أو بعشرين يوما ونحو ذلك، وش الحكم هنا؟ يقع أو لا يقع؟ نقول بأنه لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأن الصفة لم تتحقق. نقول لا يقع الطلاق لأن الصفة لم تتحقق. قال وأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء ونحوه لم تطلق، لأنه علقه بالمستحيل. قال أنت طارق إن طرت، ولا يمكن أن تطير المرأة، أو إن صعدت السماء ولا يمكن هذا، أو إن قلبت الحجر ذهبا ونحو ذلك، فنقول لا يقع الطلاق في هذه الحال. قلت لم تطلق لأنه علق الطلاق على صفة لم توجد. قل علق الطلاق على صفة لم توجد. قال وعكسه لا طرت أو لا صعدت السماء ونحوه، لو قال لها أنت طارق لا طرت أو أنت طارق لا صعدت السماء أو أنت طارق لا قلبت الحجر ذهبا، تطلق في الحال، ما يمكن، لا يمكن، يعني كأنه قال لها أنت طارق إلا إن صعدت إلى السماء، هل يمكن تصعد السماء؟ ما يمكن، تطلق في الحال. أنت طارق إلا أن تقلب الحجر ذهبا، هنا لا يمكن تقلب الحجر ذهبا، فنقول يقع الطلاق. أو قال مثلا أنت طارق إن لم تطيري، ما يمكن تطير، فتطلق في الحال. قال وأنت طالق اليوم إذا جاء الغد لغو، أنت طالق اليوم إذا جاء الغد. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لغو، لأن الغد لا يأتي في نفس اليوم، نعم الغد لا يأتي في نفس اليوم، الغد لا يأتي إلا بعد ذهاب اليوم، لا يمكن أن يأتي في نفس اليوم، فهذا لغو، نقول بأنه من قبيل اللغو. قال وأنت طالق في هذا الشهر أو اليوم يقع في الحال، لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له، فإذا وجد ما يتسع له وقع لوجود ظرفه. لو قال أنت طالق في هذا الشهر أو في هذا اليوم، يقول لك المؤلف رحمه الله تطلق في الحال. لماذا؟ لأنه جعل اليوم أو الشهر ظرفا للطلاق. فإذا وجد ما يتسع له وقع لوجود ظرفه، بخلاف ما لو قال أنت طالق في أول اليوم، تطلق متى؟ في طلوع الفجر. أو قال أنت طالق في آخر اليوم، تطلق متى؟ في غروب الشمس. إذا قال أنت طالق في أول اليوم أو في آخره، إذا قال في أول اليوم طلقت بطلوع الفجر، وإذا قال أنت طالق في آخره طلقت بغروب الشمس. قال ما لم يوجد مثل هذه المسائل، يعني هذه المسائل العلماء يعني يعلقونها بالحقائق اللغوية كما سلف لنا في القاعدة، وسيأتينا إن شاء الله في باب الأيمان يتعرض الحقائق اللغوية والشرعية والعرفية أيها يقدم. فما دام يتعلق بالأزمان والأعمال والأعيان أي تقدم فيها الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف، نعم تقدم الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف. قال وأنت طالق إلى سنة تطلق بمضي 12 شهرا، لقول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. لو قال أنت طالق إلى سنة، إلى سنة تطلق بمضي 12 شهرا، لكن لو قال أنت طالق إلى السنة، هنا قال إلى سنة، لو قال أنت طالق إلى السنة ها كيف؟ نعم زين، تطلق في آخر السنة التي هي فيها، لكن لو قال أنت طالق إلى سنة فهنا تطلق بمضي 12 شهرا. وإذا مضت السنة ها تطلق متى؟ إذا مضت السنة، نعم أي نعم بانسلاخ ذي الحجة، يعني السنة المعهودة، لأن أل للعهد، فتطلق بانسلاخ شهر ذي الحجة. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تعليق الطلاق بالشروط، يعني تعليق الطلاق على شيء بإن أو إحدى أخواتها، يعني تعليق الطلاق بالشروط معناه تعليق الطلاق على أمر من الأمور بإن أو إحدى أخواتها. التعليق أو تعليق الطلاق ينقسم إلى أقسام، نقول تعليق الطلاق نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يقصد من تعليقه اليمين، يعني أن يقصد من تعليقه اليمين، يعني يقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كأن يقول إن خرجت فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، وهو يقصد منعها من الخروج، أو إن كلمت زيدا فأنت طالق، يقصد منعها، أو إن لم تغسلي فأنت طالق، يقصد حثها، أو إن لم يكن كذا وكذا فأنت طالق، يقصد التأكيد. المهم أنه قصد من ذلك اليمين، يقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب إلى آخره. فهذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فجمهور العلماء منهم الأئمة أتباع الأئمة الأربعة يقولون بأنه يقع عليه الطلاق بالحنث حتى لو قصد اليمين, يعني حتى ولو قصد اليمين. فإذا قال لها إن خرجتي فأنت طالق, يقصد منعها, أو إن كلمت زيدا فأنت طالق كما يوجد عند كثير من الناس, يقصد منع ما قصد الطلاق. فخرجت, فعند جمهور العلماء يرون أنه ماذا؟ أنه يقع عليه الطلاق, يعني يقع عليه الطلاق. ودليلهم على ذلك أنه علق الطلاق على شرط وقد وجد المعلق عليه, نعم علق الطلاق على شرط وقد وجد المعلق عليه, علقه على عدم الخروج وحنثت في ذلك وخرجت فيقع عليه الطلاق. الرأي الثاني وما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله, وأنه إذا كان يقصد اليمين بذلك, يقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب, أنه لا يقع عليه الطلاق. نعم, إذا كان يقصد المنع أو التصديق أو التكذيب أنه لا يقع عليه الطلاق. وهذه من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الأئمة الأربعة, وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن شيخ الإسلام تيمية كتب فيها كثيرا, كتب في هذه المسألة كثيرا, يعني كتب فيها 1000 صفحة. ومن أقوى الأدلة على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوا النذر الذي أمر الله عز وجل بالوفاء به, أثنى الله عز وجل على الموفين به, يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه إذا قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب حكم اليمين, يعني إذا نذر عبادة وهو يقصد بذلك المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فهذا حكم اليمين. مثلا قال إن لم أسافر فعلي صيام شهر ما سافر, إن أكلت من هذا الطعام فعلي صيام شهر, علي صدقة بألف, نذر علي أو لله علي ونحو ذلك. ها وش حكمه هنا؟ ها ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النذر إذا كان يقصد به ذلك فيكون حكمه حكم ماذا؟ حكم اليمين. قد ورد عن عائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة أنهم قالوا في قول ليلى بنت العجمة, ليلى بنت العجمة قالت لمولى لها, هي يهودية ونصرانية وكل رقيق لها حر وكل مال لها صدقة إن لم تطلق امرأتك, فيوش حلفت به؟ حلفت بالكفر وحلفت بالنذر, كل رقيق لها حر وكل مال لها صدقة إن لم تطلق امرأتك. وشفتها الصحابة رضي الله تعالى عنهم, يعني افتاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن ماذا؟ أيوة, بأن عليها أن تكفر كفارة يمين, عليها أن تكفر كفارة يمين. فإذا كان هذا في النذر الذي أمر الله عز وجل بالوفاء به وأثنى على الموفين به, فالطلاق الذي لا ينبغي أن يصار إليه كما سلف لنا أنه مكروه، الأصل فيه أنه مكروه من باب أولى. نعم من باب أولى. نعم هذا القسم الأول، أن يقصد ماذا؟ اليمين. القسم الأول أن يقصد اليمين. القسم الثاني أن يكون التعليق على شرط محض، أو أن يكون التعليق شرطا محضا. نعم أن يكون التعليق شرطا محضا. مثل أن يقول إذا دخل رمضان فزوجتي طالق، إذا دخل رمضان فزوجتي طالق، إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق، شرط محض. هنا ما يتصور فيه قصد اليمين، الحث والمنع والتصديق والتكذيب، خلاص انتهى رمضان تطلق. هنا إذا وجد ما علق عليه وقع عليه الطلاق، ما علق عليه وقع عليه الطلاق. فإذا قال إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق، أو إذا دخل رمضان فزوجتي طالق، أو إذا مضت السنة فزوجتي طالق إلى آخره، فهذا شرط محض. نعم شرط محض. فنقول بأنه يقع عليه، نعم يقع عليه الطلاق. طيب وهل يمكن أن يتراجع لو قال إذا دخل رمضان فزوجتي طالق؟ هل يمكن أن يقول رجعت أو لا يمكن؟ نعم جمهور العلماء أنه لا يمكن يرجع، خلاص ما يمكن. إذا دخل رمضان طلقت عليه زوجته. وذكر صاحب الإنصاف يعني صاحب الإنصاف ذكر أنه في احتمال أو يتوجه أنه يتراجع، والظهر نسب الشيخ الإسلام كلام عهدي فيه قديم الكلام، قرأت لعلكم ترى ترجعوا للإنصاف تعلق بالشروط، يعني أنه في احتمال أنه يتمكن من أن يتراجع، إذا رجع أنه يتمكن من ذلك. لكن الجمهور جمهور العلماء يقول خلاص ما دام أنه الآن علق مضى عليه ولا يمكنه أن يتراجع في هذه الحالة. طيب القسم الثالث، نعم القسم الثالث التعليق بالمشيئة. نعم القسم الثالث التعليق بالمشيئة. مثل لو قال أنت طالق إن شاء الله، نعم التعليق بالمشيئة، أنت طالق إن شاء الله. التعليق بالمشيئة تحته أقسام، يقول التعليق بالمشيئة تحته أقسام. القسم الأول، نعم القسم الأول أن يريد التحقيق، نعم القسم الأول أن يريد التحقيق، فهذا يقع عليه الطلاق. فماذا نقول بأنه يقع عليه الطلاق؟ يعني إذا قال أنت طالق إن شاء الله، يعني تحقيقا وأن هذا أمر محقق، فنقول بأنه يقع عليه الطلاق. القسم الثاني أن يقصد التعليق على مشيئة الله عز وجل، لا يقصد تحقيق ما تلفظ به، وإنما يقصد التعليق على مشيئة الله عز وجل، فهنا لا يقع الطلاق، لأن العلم بمشيئة الله عز وجل مستحيل، والأصل بقاء النكاح. نعم الأصل بقاء النكاح. القسم الثالث أن يقصد أن الله سبحانه وتعالى يقدر سببا للطلاق، فنقول إذا جاء هذا السبب تطلق. لو قال أنت طالق إن شاء الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقدر سبب، يشأ سبب الأسباب وتطلقين بسبب من أجل هذا السبب، فنقول إذا وجد هذا السبب حصل الطلاق وقع. نعم حصل الطلاق نقول بأنه يقع، فلا يحصل الطلاق إلا بوجود ذلك السبب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قال إن تزوجت فلانة أو كل امرأة تزوجتها فهي طالق لم يقع بتزوجها. لو قال إن تزوجت فلانة يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو كل امرأة تزوجتها فهي طالق، يقول لم يقع. ويدل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نظر لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. لا نظر لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. وهذا حسنه الترمذي، ولأن النكاح لا يراد للطلاق. يعني فرق، لو قال إن ملكت زيدا فهو حر، إن ملكت زيدا رقيق فهو حر، إذا ملكه يعتق عليه. لكن لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، إذا تزوجها لا تطلق عليه. ما الفرق بين هذا وهذا؟ ها؟ أي نعم، نقول بأن الزواج لا يراد للطلاق، الزواج لا يراد للطلاق، يعني ما يتزوج الإنسان لكي يطلق، لكن يملك لكي يعتق. فصح في الأولى في قوله إن ملكت زيدا فهو حر، ولم يصح في قوله إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال: وإن علقه زوج بشرط لم يقع قبله. نعم، إن علقه زوج بشرط لم يقع قبله، واضح، إذا علق الطلاق على شرط لم يقع قبل وجود الشرط. لو قال مثلا إن كلمت زيدا فأنت طالق، وهو يقصد إيقاع الطلاق، ما يقصد اليمين، يقصد إيقاع الطلاق، هل تطلق قبل كلامها لزيد؟ ها؟ لا تطلق قبل كلامها لزيد. ولو قال عجلته، نعم لم يتعجل، لو قال عجلت الشرط يقول لم يتعجل، إلا إذا نوى، نعم إلا إذا نوى تعجيل طلاق آخر غير المعلق. لو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، يقول ما تطلق حتى تكلم زيدا، ما دام أنه لا يقصد اليمين، لا يقصد المنع. لو قال عجلته يقول ما يتعجل، لو قال عجلت الطلاق يقول لا يتعجل، لأن هذا الطلاق الآن تعلق بشرط. لكن لو قصد طلاقا آخر ها غير الطلاق المعلق فيقع عليه. قال: وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال. يعني إذا قال سبق لساني بالشرط، أنا ما أردت الشرط هذا سبق لساني به ولم أرد، يعني لم أرد الشرط، فيقول المؤلف رحمه الله بأنه يقع في الحال، لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة. يعني أقر على نفسه وقال لزوجته إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم قال سبق لساني بشرط، أنا قصدي أنها تطلق بدون شرط، كلمت أو لم تكلم فتطلق، لأنه أقر على نفسه بما هو أغلط من غير تهمة.